المسلمين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام الألقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصاد وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلكم الآيات الكريمات والتي ختم الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة الكريمة وذلك حينما قال النبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قلت لكم في المحاضرة السابقة كما بدأت هذه السورة ختمت فالله سبحانه وتعالى بدأها بما يؤكد أن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته وفي بلاغه عن الله رب العالمين. كذلك ختمت هذه السورة الكريمة بما يؤكد هذا. فقلت لكم كل داعي كاذب إذا كان كاذبا فله مصلحة تعود عليه من وراء كذبه إما أن يريد ملكا وإما أن يريد مالا وإما أن يريد كذا وإما أن يريد كذا أيا كانت نيته وإرادته فما دام يكذب فله نية محددة وله مصلحة معينة. القرآن الكريم يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له أي مصلحة في أن يقول إني رسول من عند الله بل إن هذا القول قد كلفه الكثير وحمله الكثير من الإيذاء والسب واللعن والطعن والنيل من شخصه والطرد من بلده والإساءة إليه وإلى آل بيته صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ إلا العناء والتعب والمشقة ما سأل أحدا في يوم من الأيام بل كان هو الذي يسأل صلى الله عليه وسلم وقد عاش حياته حتى حينما جاءته الدنيا أعطاها لغيره وتنصر منها ورحل إلى ربه صفر اليدين لا يملك إلا اللهم بلغ اللهم فاشهد. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجل وعلقت في المحاضرة السابقة على إن منها هنا تفيد تمام الله تمام الله من أجل أي أجل كبير أو صغير ثم ختم بما يشير إلى صدق القرآن الكريم وما أنا من المتكلفين. قلت في المحاضرة السابقة ما معنى التكلف ما معنى التكلف. قلت قد جاء حديث في صحيح البخاري عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يبين جزءا من معنى هذه الكلمة وهي كلمة تكلف. فقل يا أيها الناس من كان يعلم فليقل بما يعلم ومن كان لا يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقول الله أعلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى النبي هذا كلام مسعود قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فكأنه يشير إلى معنى التكلف، وأن التكلف معناه التقبل بغير علم. معنى التكلف أن تقول بغير علم، أو تتحدث بغير علم. قالوا يدور في هذا الفرق ويزيد عليه بعض الشيء القول بغير علم والتشدد بغير علم. قالوا ما جاء في الحديث الذي أخرجه الدارقطني في سننه وقفنا عنده في المشاورة السابقة يحدث به عبد الله بن عمر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمر على صاحب مقراء، قلنا المقراء هي عين اليد عين الماء، فمر على صاحب المقراء وكان ذلك بليل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يا صاحب المقراء فولغت السباع الليلة في مقراتك. عارفين ولغت يعني كما قلنا شربت وكأن عمر بن الخطاب يريد بهذا أن يتأكد من طهارة اليد من طهارة الماء، فولغت السباع هذه الليلة في مقراتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب المقراء لا تجبه. ليه؟ قال لا تجبه، إنه من المتكلفين. إنه من الناس من المتكلفين، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. يعني السباع لها دخلته واللبان لها صالح لينا الحجزين لنشرب ولنطهر. لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. هذا الحديث طبعا هناك خلاف بين اهل العلم في صحته وفي ضعفه، فهناك من يضعف هذا الحديث ومنهم الألباني عليه رحمه الله وأرفع بضعفه، وهناك ما يشير الى تحسين هذا الحديث كالامام النووي عليه رحمه الله. وطبعا الراجح في هذا الحديث ضعف كما ذهب الألباني عليه رحمه الله. إلا الذي أريد أن أقول نحن الآن ليس بمعرض أخذ حكم من الحديث، وإنما سقنا هذا الحديث لنستشهد به على معنى لفظ. إذا ما سيق في الرواية للاستشهاد فلا بأس بهذا، أما إذا قلنا بمعرض أخذ أحكام ونتكلم بقى عن فرق الماء ولا ينفع ولا ما ينفعش وخلاف أهل العلم في هذا تمام، فهذه قضية تستوجب منها إن شاء الله تعالى أن نمحق القول ونقول لا ما ينفع نأخذ منه حكم ولا ما ينفعش، وما كانش ينفع نأخذ الحكم من أحكام أو من روايات أخرى في روايات أخرى تشير إلى هذا أو لا تشير، إنك مش معنى أنك تضاعف الرواية أنك تسقط الحكم الوارد في الرواية، إن قد تأتي روايات أخرى صحيحة تشير إلى هذا الحكم. كلام واضح. أنا لا أريد أن أطيل في هذه القضية الفقهية، ولكن الاستشهاد بهذا الحديث وارد، فاستشهدوا بهذا الحديث فأن معنى التكلف كأن عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم من المتكلفين يعني تكلم بغير علم، تكلم بغير علم، وكأنه يريد أن يقول للسماع ضرورة لا صح استخدام الماء، وطبعا هذا مخالف للعلم الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان معنى أو ما أراد أهل العلم من سياقة هذا الحديث أنهم يشيرون إلى معنى هذه الكلمة وهي كلمة التكلف. يبقى معنى التكلف وهو القول بغير علم. هذه الكلمة ما أسألكم عليه من أجل تنفع النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، وما أنا من المتكلفين تنفع القرآن الكريم أن يكون أيضا كذبا. لماذا؟ القرآن الكريم خالي من التكلف، والتكلف هو كما قلنا القول بغير علم. هات لي آية في القرآن الكريم يعني هي قول بغير علم، كل آيات القرآن الكريم أخي سبحان الله، لأن القرآن الكريم أكبر العلماء في هذا العصر كما بقول أبهرهم. يعني حينما جاء القرآن الكريم وتكلم عن مراحل تكوين الإنسان في بطن الأم، وف ومضغة عانق، شو القرآن يتكلم عن ده؟ خلاص مضغة عظام يسمها العظام الأحمر. هذه المراحل التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بذلك ورد في القرآن الكريم قل لكل مئة تكلف يعني قول بغير علم بغير علم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في وقت ما كان عنده أشعة بنفسجية ولا حمراء ولا فوق الحمراء إشكال غير ولا عنده ميكروسكوب ولا عنده جهاز أشعة علشان ينظر ويرى كيف يتكون الجنين في بطن الأم في بطن الأم. ولذلك إذا أحد علماء الغار المسلم ويقول يعني هذا الرجل أمي من أكثر من 14 قرن وما كان في ميكروسكوب ولا مريض قطب ولا تشريح ولا أشعة ولا ولا ويأتي بهذا الكلام الذي يخلو من أي تكلف بل هو حقيقة واقعة فهذه دلالة على أن ربه قد أوحى إليه. فتمسك آيات القرآن الكريم هات فيها ما هو تكلف في القرآن الكريم حتى ما كان متكلفا فيما يخبر به عما يمر في نفوس الخلق يمر في نفوس الخلق. سبحان الله القرآن كان يتحدث عما يكون في النفوس داخل القلب اللي لسه عيان. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما يقضوش ما يقضوش ما سمع حصلش ويروح عليه ليله يقول لك وهو القرآن قال ربنا تقول يلا ها وعارف اللي جوه. فالقرآن الكريم يخلو من التكلف ولذلك يقول سبحانه وتعالى أقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فسبحان الله فعلا هو كتاب خالي من التكلف الذي وهو القول بغير علم الذي يريد ان يطعن في حقيقة هذا الكتاب يأتي ويقول الكتاب ده هو يعني اللي فيه ده مغالطات اللي فيه ده تكلف اللي فيه ده تعارض مع العلم اللي فيه ده نقمع الجهل. اي واحد يأتي ويقول هذا الكلام لو هو يملك من العلم وردول ما يملك يأتي فيقول يأتي فيقول. تستطيع انت بكل بساطة اذا ما امسكت باي كتاب اخر ان تثبت ان هذا الكتاب فيه تحريف وفيه تبديل وفيه تلفيق وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه تستطيع ان تفعل هذا. والله لما مسكت واحد قالوا لي واحد نصراني بقى قارب متوحر ومش عارف ايه وشاف نفسه كده في مكان ما مش حد الامان لسه من ثلاث ايام بالضبط وقالوا لي يعني شغال عمال يمسك المسلمين ويخش معاهم في حوارات وفي جلالات وبتاع. فقلت للموجود في هذا المكان طيب انا ساتي زائرا لك وجيبه وخليه يتكلم وقعد وقعد يتكلم. فكنت واخد معايا في السياره الكتاب الاحمر الكتاب المقدس اللي بيقول عليه كده يعني طبعا معلوم ان كنت اخذت دراسه تخصصيه في هذا الكتاب قعدت سنتين ويمكن عملنا فيه محاضرات زمان في مسجد خالد بن الوليد لو تفتكروا هذا سميناه محاضرات كتاب الله المقدس. فمشرح من الالف الى الياء كل الاخطاء وكل المغالطات وكل التنفيقات وكل الكذب الموجود فيه. فرحت ماسك مش عايز اقول لاخونا ولا صاحبنا الزبون ده بقى قلت له تعالى يعني رحت نهاية بالكتاب من تحت وطخ طخ طخ طخ طخ. طبعا الكتاب ده مقسوم الى حاجتين عهد قديم وعهد جديد. فبدات معاه من الاول من العهد القديم فقعد كده مجلح وفي النهايه قال لا لا لا لا, لا. اللي على فكره واحنا عارفين العهد القديم ده مش صح واحنا نتفقين مع عهد جديد عشان نقول نشوف الفرق بين الاثنين. طبعا ده مش حاصل لان لو انت عايز تعمل كده مش هتجمعه ويتم كتاب وتسميهم الكتاب اللي هي الله المقدس. فامام الحاضرين اول حاجه اسقط ليس قديمي خلاص كان ان ده غلط قلت له بس ننتقل على العهد الجديد بقى تبرر من القديم قال له تخش على العهد قال لا استنى بقى اما الله خلاص بقى خد بالك انت سوينا ها ودينا ماشي ما شفتوش حتى الان خلاص. فاي كتاب تمسكه كده بسم الله ما شاء الله تستطيع انك تشرحه طبعا العوض الموجود فيه. لا ولما بيحبوا يردوا بيربوا بكلام يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بوريها له بقول له ان اتاك في الادهل من الشجره فالوضع يقوم يقول انه استحى من الله فاختبأ فاب روح وقف في الجنه اختبأ خب في الجنه فالوضع يقول ايه فنزل الرب يبحث عنهما ينادي اين انت يا ادم فبقول له اخي ربنا مش عارف ادم مش عارف ادم فين قال لا خد بالك بقى قال لا هو عارف بس هو كان اين انت دي انا عايز يعني كانه يعني عايز يلومه يصبحه هي عندنا كده طبعا ده بعيد عن انواع السؤال والاستفهام خالص قلت له طيب ساسلم لك بهذا طيب كون ان ربنا يعلم هو فين طب ادم استخبى ليه هل كان يظن كان يظن ان الله بهذا لم يراه أنت الآن كفرت آدم قال لي لا أنت تقعد في الآخر طبعا كفر أبويا لا لا لا لا لا لا طب صحيح لما يجي مخلوق يظن أن ربنا مش يعلم هو فيه الظن ده يعمل فيه إيه حكم شرعي إيه فبس تعبانين فتقعد مع أي واحد سبحان الله تستطيع أن أنت تجيب أي كتاب من الكتب الدعية الآن لكن أنا بقولها في اللي فيه أتحب والله بقولها في اللي فيه للعالم كله أتحب اللي ياتي عند القران الكريم ويخرج لنا ايه فيها او لفظا فيه فتكلف حاله والعلم كل مدى عمال يؤكد ان القران حق وان ما كل ما جاء في هذا الكتاب فعلا حقائق تبهر العقول وتدهش القلوب فعلا تنزيل من الحكيم الحميد هذه مساله ما فيها كلام ما فيها بطاله هو فعلا كتاب بعيد عن التكلف ما اسالهم عليه من اجل وما انا من الناس وما انا من المتكلفين هذا الكتاب يعني انت ترفض وانا رايت انت ترفض اي شيء اذا كان هذا الشيء ترى ان فيه ما يزيلك ما يضرك مش كده يعني تيجي تقول لابنك مثلا ما تقراش الكتاب ده ما تبصش في المجله دي طبعا اكيد فيها ما يسيء ما يضر ولما يجي ابنك يقول لك والله ده الكتاب ده والله فيه كلام طيب القران تجد ان فيه قيما واخلاقا وكذا كذا فلم تسر انه يقرا وانه يعمل بما جاء فيه ربنا اراد ان يقول النصره اللي جاءت عند هؤلاء من القران ايه سببها ايه ان القران ان هو الا ذكر للعالمين خلاص ان هو الا ذكر للناس للعالمين فنقول هذا الكتاب الذي بين يدي فعلا يشتمل ويحوي التذكره التي فيها نصيحه خالصه ملتحن معها رهيب او رهيب او اثنان فاذا كان هذا الكتاب كله نصائح للناس سبحان الله ولذلك هذا ما قاله عبد الله بن مسعود قال حينما تقرا القران الكريم وتسمع في هذا القران خطاب ونداء فاعلم انه اما خيرا تؤمر به او شرا تنهى عنه طب ايه القران فيه ايه زعل فيه ايه خوف طب خايفين من ايه مش حابينه ليه مش عايزين نعمل بيه ايه ده هو القران الكريم كده يعني اما خير تؤمر به او شر تنهى عنه وهو ذكر للعالمين والله يعني الانس والجن تذكره الانس والجن فيه ما يحملك على الخير وفيه ما يكتبك شر خير تؤمر به وشر تنهى عنه انت عايز اكثر من كده سبحان الله يعني انت عايز اكثر من كده اللي نفرك منه خير تؤمر به او شر تنهى عنه ثم ختم الله سبحانه وتعالى بما فيه وعيد لهؤلاء ان يقبل عليه يقبل مش هيقبل عليه ولتعلمن نبأه بعد حين بعد حين هتعرف ما اشكال القران ده حق ولا باطل الحين اللي هو ايه هل الموت هل الموت هل الموت هذا قول ابن عباس واكده الحسن البصري بقوله يا ابن ادم حينما ياتيك الموت ياتيك الخبر اليقين انسان عند الموت بقى هيجيله ليه هيعرف الحق من الباطل الصح انا اعلم ان الله حق وان الرسول حق وان القران وان القران حق. فهذا تخويف له من الله سبحانه وتعالى ان المعرض سياتيه خبر هذا الكتاب ان كان صادقا او كاذبا حين عند موت. لان الحين هو الاجل, الحين الاجل كما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في الارض مستقر ومتاع الى لا حين. كل واحد فينا له حينه وقته واجله, وقته واجله زي ما كل شيء موجود على حسب الثمر والشجر تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. اذا كل انسان له, كل مخلوق له حينه اي له وقته. حينما ياتي هذا الوقت وهو موت كل واحد فينا وهي الحقيقه التي نحن جميعا نسلم بها انك ميت وانهم ميتون. عشان تيجي الواحد تقول له انت هتموت, لك اعوذ بالله ابوك هيموت لك بعد الشر. يا اخي ربنا قال انك ميت وانهم ميت بعد الشر يا اعوذ بالله. والله انت ميت وانا ميت, كهذه الكلمه لا تقدم ولا تؤخر. بل عمر بن عبد العزيز اعجبني والله لما واحد يقول له يا عمر فطال الله في عمرك, قال دعوة لا تقدم ولا تؤخر. هذا نجيلي دعوة ثانية سيدة حاجة, دعوة لا تقدم ولا تؤخر. الله عباد قوم العمر حيثون رجاج لهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. فهو حين كل انسان اجله, هذا شيء محتوم على الكل. حينما ياتي الاجل وقتها لا تعلم الحق من الباطل والصدق من الكذب, ستعاين الحق والله, ستعاين الحق والله. فلولا تعلمون نبأه بعد يد بعد حين لهذا ختمت سوره الصاد. السوره التي تلي هذه الصوره طبعا دلوقتي ماشيين بالترتيب العبد التنازلي, اخذنا من اول سوره ايه؟ كمين الاحزاب, الاحزاب واسين وبعدين الصفات وصف كامل بقى. الصورة التي تلي هذه الصورة صورة الزمر. صورة الزمر طبعا ان كانت الصورة السابقة وهي صورة صد كانت صورة رقم 38, تبقى صورة الزمر هي صورة رقم 39 في الترتيب المصحف, في الترتيب اللي هي المصحف من رقم كام؟ 39. لما نأتي لنتعرف على هذه الصورة الكريمة وهي صورة الزمر, أول شيء استوقفنا فيها الاسم. وأنا قلت لكم من ذي قبل إن أسماء الصور أسماء توقيفية. توقيفية يعني إيه؟ يعني هي من علم الله وليس من اختيار احد, ولا حتى ترك اختيار اسماء الاسم الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان تنزل الصوره والايات وربنا يوحي اليه ان هذه الايات تكون في صوره كذا. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته, اجعلوا ايه كذا في صوره كذا كذا. فاسماء الصور اسماء توقيفيه, وقلت ان كل صوره ربنا سبحانه وتعالى قد اختار لها اسما, والاسم ده اما لانه هذه الصوره تفرغت بحدث معين فتسمى الصوره باسم هذا الحدث او لاي شيء اخر. طبعا لما نيجي نقول ان الصوره دي اسمها صوره الزمر, ليه سميت بهذا الاسم؟ قالوا لان هي الصوره الذي ختمها الله سبحانه وتعالى بوصف سوق اهل النار وسوق اهل الجنه. دول هيتساقوا او هيبخذوا الى جهنم ودول هيبخذوا الى الجنه, نسال الله ان نكون منهم. تصوير بقى كان السوق تصويره جاء بنص وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة. نفس الكلام السلام وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. فجاء وقت في هذا الصوت اللي هنتكلم بقى عنه بدقه لما ناتي ان شاء الله تعالى الى خواتيم هذه السوره، وهي كلمه زمرا دي يعني ايه؟ واخد بالك يعني ايه؟ فهي هذه الكلمه التي جاءت تصويرا لذهاب اهل جهنم الى جهنم وذهاب اهل الجنه الى الجنه. هي الكلمه التي وردت في هذه السوره الكريمه فسميت السوره بها باسمها، فسميت السوره باسمها. هذا اولا. ثانيا، قالوا عدد ايات هذه السوره الكريمه، عدد ايات هذه السوره الكريمه 75 آية. ربنا يحفظهم جميعا حفظها والعمل بما جاء فيها، امين يا رب. وهي طبعا ذات ايات بسم الله ما شاء الله هتمر علينا فيها ايات طيبات وقصص جميل ورائع، بتعتبر هذه السورة فعلا من اجمل ما انزل الله سبحانه وتعالى. قصص بقى وبسم الله ما شاء الله، وهنشوف فيها ايات مبشره وايات طيبه، وفيها ايات تعتبر من ارجى الايات التي تعلق العبد بالامل في رحمه الله سبحانه وتعالى. فيها اشياء طيبه جدا، 75 ايه ربنا يسر لنا تفسيرها ان شاء الله تعالى. لما جم يسالوا هذه السوره مكيه ام مدنيه، واعتقد ان انا قلت مرارا وتكرارا ان معرفه المكي والمدني شيء مهم جدا. لو تفتكروا هذا الكلام قلت ان بيوقفك على صدق القران واعجاز القران، بينفع في الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتاخر، بينفع في اشياء كثيره جدا. فقلت معرفه المكي والمدني هذه مساله مش عامله وسهله، لا فيها دخل كبير جدا في كثير من الامور. ومن اجل هذا حرص اهل العلم تفتح كتب علوم القران، مهتموا جدا بالمكي والمدني والليل والنهار والصيف والشتاء، ما خلوش لان ده بيفيد كثيرا جدا على الاقل حتى في فهم الاحكام. لما بتاتي اكثر من ايه فالوقوف على تاريخ نزول الايه ده بيفيد جدا، انك انت تركز ده دين ثم دين ثم دين ثم دين، وفي النهايه تخرج بحكم صحيح، بحكم صحيح. فلما سالوا هذه السوره هي مكيه ام مدنيه، الشيء طبعا اللي حيرك انك انت ضعت المصحف تفتح هتلاقي طابع السوره مدنيه، بعض المصاحف تفتحها تلاقي السوره فيها مكيه. واخد بالك؟ وده ليه؟ لانه ثبت خلاف بين اهل العلم في مكيه السوره ومدنيه السوره، هل هي من القران الذي نزل قبل الهجره او من القران الذي نزل بعد الهجره. اللي خلى الخلاف يحصل ايه؟ ان السوره فعلا فيها ايات مكيه وايات مدنيه، فيها قران نزل قبل الهجره وفيها ايات نزلت بعد الهجره. فبعض اهل العلم ينظر الى المدني فيقول السوره مدنيه، واحنا اتفقنا ان المكي والمدني الفارق بينه عامل الهجره مش المكان. ما تقولش ان المكي ما نزل بمكه والمدني ما نزل بمدينه خطا، قلت قول المكي ما نزل قبل الهجره والمدني ما نزل بعد الهجره. فده اللي خلى اهل العلم يختلف، اللي بينظر الى الايات المدنيه يقول ان الصوره مدنيه، وينظر الى الايات المكيه يقول ان الصوره مكيه. لكن هناك قاعده وضعها اصحاب علوم القران، زي ما احنا بنقول كل علم له اصوله، ان هذا الحديث في اصول الحديث نستطيع ان ندرسها في علم مصطلح الحديث. خلاص؟ الان الفقه له اصوله، فلا بد اولا يدرس علم اصول الفقه. في اللي يدرس تفسير القران، لا، القران والتفسير لهم اصول نستطيع ان نقف عليها في علوم القران. خلاص؟ علوم القران دي اللي بتفصل بقى علم التفسير وكذا. علوم القران بتنص على ايه؟ بتقول ان لما تاتي سوره فيها مكي وفيها مدني ف فالحكم للغالب. الحكم لناس للغالب. يعني هذه الصورة 75 آية. نحن هنا 75 آية. خلاص. لما يطلع في 75 آية 70 آية مكية وخمس آيات مدنية. لما اجي اقول الصورة دي مكية ولا مدنية اقول ايه؟ شفت بقيت علم ازاي؟ اقول مكية. يبقى الحكم للآن الحكم للغالب. الحكم للغالب. ولذلك بقى ان بعض المصاحف يكتبوا مكة يكتبوا مدن يسموها دين. لكن لما تيجي تفتح كتب التفسير اي كتاب تفسير هتلاقيه بعلم ان الصورة كانت صورة مكية. تقول الله طب بيوارد فيها ايات مدنية. بيوارد فيها ايات مدنية. يعني الآية الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. قال لها مدنية. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واجنب على الصور. الآية مكية بس يقولوا مش آية لابد بعد منها ست آيات كمان. ست آيات كمان. يعني حوالي سبع ثمان آيات. في هذه الصورة آيات مدنية. لكن باقي 75 آية مكية. يبقى لما احب اسميها اقول الصورة ايه؟ اقول الصورة مكية. انت عندك المصحف ايه؟ لا في مصحف مدنية. في مصحف مدنية يا جماعة. موضوع فيها مدنية. عشان تبقى نعم. ها؟ اه هنا عندي مدنية. لو انت عندك المصحف مدنية ايه؟ انت عندك انت في المصحف ايه؟ مدنية. انا بقول لك ايه؟ هتلاقي مصحف طبعاه جد مكية مصحف طبعاه ايه؟ ثم انت تقعد تبص لها كده تحتار. وممكن تعتقد ان ده ايه؟ ان ده ايه؟ ان ده خطا. وعملها مره واحد. يا ابني مصحف قال لي اعمل مصحف فيه اخطاء. ازاي؟ انا جايب مصحف بالسعوديه اهو. وبعدين الصوره ها؟ مكي. المصحف اللي معايا مطبوع فيه مدنيه. اعتبر ان ده ايه؟ طب انا مش خطا. في مصحف مدنيه يا اخوان. مطبوع فيها مدنيه. عشان تبقى نعم. ها؟ اهو هنا عنده مدنيه. لو انت عاملك المصحف اللي قدامك ايه؟ انت عاملك انت في المصحف ايه؟ مدنيه. انا بقول لك ايه؟ هتلاقي مصحف طبعاه كده مكيه مصحف طبعاه ايه؟ ثم انت تقعد تبص لها كده تحتار. وممكن تعتقد ان ده ايه؟ ان ده ايه؟ ان ده خطا. وعملها ماما واحد جاب لي مصحف قال لي هذا المصحف فيه اخبار. ازاي؟ انا اللي جايب مصحف السعوديه اهو وبعدين الصوره ها؟ مكي. المصحف اللي معايا مطبوع فيه مدنية. اعتبر ان ايه؟ طب انا مش فاهم. انا مش فاهم ان انت اللي مش فاهم. انت اللي مش فاهم. انت اللي مش فاهم ليه؟ لانه بالنظر الى الايات المدنية قال ان الصورة ايه؟ مدنية. بالنظر الى الايات المكية قال ان الصورة ايه؟ مكية. فانا طبع انها مدنية ما اخطاش وانا طبع انها مكية ما اخطاش. لكن احنا لما نيجي ندرس بقى ونفصل نقول لك لا الراجح انها ايه؟ انها مكية. ليه؟ لان الحكم في المكي والمدني للغالب. تعبير واضح للغالب. فاذا كانت هذه الصورة 75 آية ها ففيها 6 او 7 او حتى 8 آيات تجعلها انها مدنية يبقى الحكم للغالب. الغالب فيها ايه؟ الغالب فيها ايه؟ المكي. من مترجح علماء التفسير انها صورة ايه؟ مكية. لكن لما هنيجي بقى عند الايات المدنيه هنقول ده التاريخ نزوله ودي نزلت في المدينه وايه حصل. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. هيقولوا لا نزلت في حق وحش اللي قتل مين؟ حمزه. سكن فين؟ سكن فين؟ في المدين. مش كده؟ في المدين. فهتقولي ان الايه دي ايه ايه؟ مدنيه. مع ان الصوره سايبين على ايه؟ مكيه. ماشي؟ لان الحكم لله حكم الغالب. حكم لله. فالغالب فيها انها ايه؟ انها مكية. لكن زي ما قلنا الله نزل احسن الحديث بالآية رقم 23 في الصورة. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم بالآية رقم 53 في الصورة. لما نيجي عند الآية 23 والآية 53 هنقول لك ان قيل فيهم انها ايات ايه؟ انها ايات ايه؟ مدنية. فلا ينفع للصورة انها مكية لان العبرة عندنا بالغالب. خلاص العبرة عندنا بالايه؟ بالغالب. فما هي اللي كان بقى عن فضل هذه السورة؟ فضله ما عرفنا مكانها في المصحف رقم كام؟ 39. عدد اياتها 75. مكية هي المدنية، قلنا لها مكان العبرة بالآن بالغالب وتنعم في وجود آيات مدنية فيها هنتكلم عن تجري تتكلم عن فضل هذه السورة. فورد حديث طيب بفضل هذه السورة وياريت نلتزم به ان شاء الله تعالى. ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين، وهذا حديث صحيح اخرجه النسائي في حوالي اليوم والليلة، واخرجه احمد في مسنده، واخرجه الترمذي. ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة سورة بني إسرائيل والزمر. كل ليلة بني إسرائيل اللي هي الإسراء، سورة الإسراء، وسورة الزمر كل ليلة إن شاء الله قبل ما ينام كده يقرأ هاتين هاتين السورتين. طبعا قراءة هاتين السورتين في كل ليلة أولا مصلحته ليك انت كمسلم ان رقم واحد بيعينك على الحفظ، بيعينك على الحفظ ان تقرأه كل ليلة. يا اخي ده اللي بيقعد يرد الاغنية ويغني مين اللي بيحصل؟ لا يا شباب كله ماشي بسم الله، عمال يغني يجيب من اول لاخر الاول ايه ده حاضر بسم الله ما شاء الله هنا هتبدا هتبدا وقت صباح. ليه؟ ما هو ليه؟ لانه بيرد للهدف ده على طول، بيرددوا بعضه. ولذلك لو عملوا مسابقة وجابوا مجموعة من الشباب العصر اللي بيقول عليهم جيل المستقبل وهم نسلة المستقبل ان شاء الله، واخد بالك، وجابوه معهم مسابقات ويجيب له اغنية ويقول له كمل اكمل ما يكمل. يا سلام. ولذلك دخل شبابنا كده في الامتحان ملك بقى الصيام خلاص في الامتحان، ويجيب له بقى اكمل ما يكمل، غاب القمر يا ابن عم كمل للاخر للاخر، لو عايز حته من عنده زمان يحطها شفتيه اخر للاخر خلاص. لكن كله قل يا عباد الذين اصابوا على انفسهم كامل ونكمل الان مش هعرف يجيب اللي بعدين، انا بقول يا رب مش هعرف يجيب اللي بعدين خلاص. وخلصت على كده كل فوائد الوضوء، ها فرض رقم واحد كذا كامل مش هيعرف، كل الاشهر العربي المحرم كامل مش هيعرف، الحاجات بالنسبة له ها ما رضيتهاش، مش هي اللي مالقة قلبه وعقله وجنانه ابدا ابدا، اللي مالق قلبه وعقله وجنانه ها الهرس اللي احنا سامعينه كده واخد بالك، والخيبة اللي احنا فيها والضاع والضاع والضاع واخد بالك. واسمع الاشهر يا راجل الباقي على سعادة بالليل قبل ما انام واروح قاعد بقى مالك احلاف 24 ساعة نشوف اخبار ال ها العالم والاسلام والمسلمين وفلسطين واللي بيحصل في فلسطين ها، والكلب الاجرب اللي اسمه شارون اللي شمال وعينه حد فبص ليه فرح من تبتعيل للنصره، وقد عام سفراء مصر الاربعه، ومن لفظ السفراء سفراء مصر الاربعه في نصر واثر الحرب قامت خبات منتصره، هايين سفراء مصر الاربعه من مصر المعصر شد انتباهي فعلا يبيني السفراء وراجعين ومنتصري سفراء اربعة وانتصروا ومصر وصلوا ان بسم الله ما شاء الله ده خبر خطير جدا. مين؟ قال لك المحلة والمصري والاهلي والزمالك سفراء مصر اربعة عبروا منتصرين شمالك الحال جديد حاجة بسم الله ما شاء الله الرجال يروح الشمال وراح يمين ومش عارف عامل ايه الحمد لله طلعوا الاوائل. بس شوف الخيمة اللي احنا فيها هذه سفراء مصر واضح من الانتصار اللي احنا بنحققه واحنا عمالين ناخد بالكازمة من كلب اجرب قاعد في على اهل السطور الفلسطينيين شو الخيمة اللي احنا فيها، فهي الخيمة اللي احنا بس حفظينها وفي الحاجات اللي احنا بدنا لا اله الا الله. فرقم واحد انتكار هاتين السورتين ان شاء الله تعالى يعينك على الحفظ، وزادت بقى كثير من اخواننا حافظين صوت الكهف لانهم يقراها ليلة الجمعة يوم ليلة الجمعة يوم مطلب صلاه فاهم ما حفظش خلاص ده ربنا. فالسلام لما تنام من السنه دي وتقرأ كل ليله سوره الاسراء وسوره الزمر يا سلام يا سلام. والسورتين والله من اجمل وروع ما يكون. اقرا كده وحب القران وشوف القصص اللي وارد فيهم يا بسم الله ما شاء الله والتعاليم الطيبه والاحكام الجميله شوف. وهتشوف سوره الزمر دي سوره ممتعه مش بقول ايه ممتعه فعلا تعيش معاها متعه متعه متعه. فولذلك كان من اجمل ما من الله عليه الله انه خلاني دخلت قسم التفسير وعشق تفسير القران الكريم. فعلا متعه ما معناها متعه وانت يعني تلقب كده الكنوز التي في القران الكريم بجمال الروعه والاحكام والايات المبشره والايات الرهيبه يا سلام بسم الله ما شاء الله. فشيء طيب جدا انك تعيش في احوال القران الكريم تستمتع به. ولذلك قلت يا اخي والله نفسي اموت اموت واسمع يعني والله الجمعه الماضيه خرجت من المسجد فتحت المحسب بالله المذياع فلقيت مذياع اللي هي بتاعت النصر دي مستضيفها شيخ شيخ وعمال تساله عن الهجره بقى وحادث الهجره وخد بالك انت ولجنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتكلم كلام طيب جدا كلام طيب جدا. فخلاص استرسلت معه في السماع فجاءت في الاخر متلعثمت كده وقالت له يعني انا مش عارف اقول لك ايه ولكن هو في العاده كده لا لازم اقول تحب تسمع ايه. فلقيت على طول بيرد عليها اجابه فوريه وسريعه اذا قال يعني قالت له ايوه انا سمعيني قال اي اغنية عن الهجرة يا اخي الله يهديك يعني فتحتها خير وقفلتها غلب لا اله الا الله. طب خليك راجل ويطلع الله راجل يقول لها سمعيني الحصري سمعتيه يا عبد الوارد عبد الصمد اسمع حاجه من القران الكريم ولا هو ممنوع يعني حكاها الى الله الغلي. فشوف سبحان الله القران فده اولا يحيلك على الحلو ثانيا يجعلك بقى تحسن الختام يومك ان احسن حاجة تختم بيها يومك انك تنام على كلمات القرآن الكريم يا سلام مش تنام على فيلم ولا مسرحية وتركضه لما على المصاري وعناية يا راجل لا يضحك ملء فيك وانت عامل منامة حتى ما تبت ما استغفرت قبل ما تنام وإيمان وبعدين يطلع يقول لك انا يجيني الكوابيش في المنام بس انا يجيني الشنان الوضعين يا راجل كوابيس ايه؟ لانت كويس ان ايه وابتع الكوابيس مش كوابيس زوال سبحان الله العظيم كوابيس فيقول لك راح الصبح مش طيب دنيا ودماغه طبعا دماغك تيجي الشيطان عمال يقول في ودنك طول الليل سبحان الله عايز ايه اكتر من كده؟ مبوال الابليس وده حديث النبي صحيح والله في البخاري يقول الشيطان في ودن التعبان اللي على كده فتحس ان ختام يومك بالقران الكريم فشوف النبي كيف كان يعني يقول ليل وما في ليلة ما في ليلة كما تقول أم المؤمنين عائشة في كل ليلة يختم فيقرأ سورة الإسراء وسورة الزمر من فرط حبه لهذين السورتين. وشوف بقى لما يجي فصل سورة الزمر قد ايه هتتعرف بيها وبالجمال اللي فيها والآيات الطيبة الحلوة اللي فيها والإصلاح الخلقي والديني والعقائدي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. تيجي بقى نختم في التعريف بهذه الصورة وهو كما اعتادنا احنا قلنا ان مبدأ القرآن الكريم كله مبدأ على الايه؟ الوصف. فاكرين الكلام ده؟ مش كل مرة لازم اعيده مبدأ على الوصف. يعني مبدأ الوصف؟ يعني كل صورة بتسلم للايه؟ للي بعدها واللي بعدها تكمل. فلو شلت من وسط الصور دي كلها بسم الله الرحمن الرحيم قرأت القرآن من أول الحمد لله رب العالمين لحد من الجنة وتاب ووقفتش هتلاقي كل الكلام ده متصل بإيه؟ متصل ببعض متصل ببعض. لكن هو تقسيم القرآن للسور والآيات ده علشان كان ترتيب النزول وعشان النزول وعشان تيسير الحفظ على الناس فتاخدها كده. فكل آيات القرآن وكل سور القرآن مبنية على الوصف زي ما قلنا ودايما افكر فيها اقول لك لما تبدا القران الكريم بالفاتحه وتختمها بمطلب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبقى اخر مطلب في سوره الفاتحه كان يهدينا. أول وصف صورة البقرة هيدلك على البناء اللي انت عايزها. ذلك مين انت قلت هيدلة عايز تهتدي؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاكل وخد بقى القرآن بتركيبه بكل صوره بهذه الشاكلة. فتعال انت ختمت السورة الوضعية وختمناها سوا الآن وهي سورة صاد. ختمتها بإيه؟ ختمتها بإيه؟ إن هما إلا ذكر للعالمين اللي هو إيه؟ القرآن. ولتعلمن نبأه بعد حين. فختام السورة فيه دلالة وفيه إشارة إلى صدق القرآن الكريم. تمسك أول سورة الزمر تجد أن الله سبحانه وتعالى يقطع من صفية القرآن الكريم اللي ختم بها في سورة ص. فيقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. شوف تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له. يبقى آخر سورة خاص فيها إشارة إلى مصداقية القرآن الكريم. أول سورة الزمر فيها ما يقطع بأنه كتاب صدق نزل من عند الله العزيز الحكيم. ماشي؟ لما هنيجي بقى وقت مع أول آية في هذه السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. طبعا تأكيد على أن هذا الكتاب ما نزل إلا من عند من؟ إلا من عند الله. وختام السورة وختام الآية ختام الآية من الله العزيز الحكيم. أسألك من اختاري الكتاب عزيز حكيم ليه؟ طب ما قالش مش كتاب ونزل يبقى من العليم؟ مش كده العليم الخبير العليم الحكيم؟ مش كده العزيز الحكيم. فلماذا اختار هاتين الصفتين ليختم بهما هذه الآية؟ ده بقى اللي انت عايز تعرفه وتكمل معانا. يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله